يأخذ من الأرض ويصطاد إلى الأولى، هذا عسر. ثم يأتي هذه الأنواع الكوية. لكن ذكر أن فيها العسر، إذا كاته فيها العسر لأنه يأخذ إلى الأولى، ولو أنهم اشترون، قد يشترون النخل وقد يتعبون في جمعه وفي تأليفه، وقد يكون طعامه مثلا من الشجر الذي يغرسون ومن الورق الذي يغرسون ويأكل منه، لكن لما كان شيئا يؤخذ من المملكه وسط بخارج من الارض. ويمنع وجوب هذين ينقص النصاب في الأموال الباطنة رواية واحدة، لأن عثمان قال بمحضر من الصحابة: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤديه حتى تخرجوا زكاة أموالكم، رواه أبو عبيد، ولم ينكر فكان إجماعا. وفي الأموال الظاهرة روايتان، إحداهما يمنع وهو قول إسحاق، والثانية لا يمنع وهو قول مالك والشافعي، قاله في الشرح. تارة يكون ماله الزكوي ظاهرا لكن تارة يكون خفيا. الأموال الخفية مثل النقود، أموال خفية، وكذلك العروض أموال خفية، لأن الناس لا يدرون ما قيمة هذه السلع التي في دكانك وفي مخزنك وفي بيتك أنت الذي تقومها، فلا يعلمون مبلغها. وأما الظاهرة فمثل بهيمة الأنعام ومثل خارج من الأرض، هذه أموال ظاهرة مشاهدة هي له مقدار الواجب فيها. فأما الأموال الظاهرة فالمذهب أن الزكاة رجال العمل، لكن لا يمنعها الدين. الذي عليه الفتوى أن الزكاة لا يمنعها الدين في الأموال الظاهرة، لأن الصحابة كانوا يأتون أهل الأموال من بهيمة الأنعام ويأخذون حق الله منها، ويقولون عليك يا صاحب الإبل كذا، عليك يا صاحب الغنم كذا، ولم يقولوا له هل عليك دين؟ كذلك يأتون إلى أصحاب الثمار فيأخذون منها نصف العشر، أو ربع العشر كان نصف العشر، أو العشر كانت تسقى بلا مؤونة، ولم يقولوا هل عليك فيها دين؟ فأخذهم بالزكاة منها دليل على أنها زكوية ولا يمنعها الدين. وأما كون أصحابها مثلا مرهقين بهذه الدين فإن ذلك لا يمنع كونهم يؤدون حق المال الظاهر فيها، لأن الفقراء ينظرون إلى هذه الأموال الظاهرة، ينظرون إلى هذه الإبل ويتشوفون إلى حقهم، ينظرون إلى هذه الثمرة التي حصدت، هذا الزهر عند حصاده، أو هذا النخل عند جذابه، أو هذا العنب عند جذابه زبيبا، فتشوف نفوسهم إلى حق الله الذي أوجبه حقا لهم، فلأجل ذلك تخرج الزكاة من هذه الأموال الظاهرة. هناك قول ثاني بأنه يمنعها، وهو رواية أحمد وقال به إسحاق أن الدين يمنع الزكاة حتى في الأموال الظاهرة، حتى في بهيمة الغنم خارج من الأرض. يستدل هؤلاء بالحديث الذي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا علمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. فاذا كان هذا المال مستحقا لاصحاب الديون فصاحبه ليس بغني بل هو فقير، فكيف يؤخذ منه وهو فقيرا ويعطى من هو أشد منه أو أغنى منه من لا دين عليه؟ فقد يكون الدين مستغرقا لهذه الإبل، قد يكون اشتراها ولم الحاج ثمنها ورخصت ودينه لا يزال في ذمته، كما يحدثون ان هناك من يشتريها بعشره كيلو وتفسد وترخص ويبقى يزكيها وهو مع ذلك اقرب. وكذلك اصحاب الفراشات هم ايضا اشد استدانه، فان صاحب الفرس قد يستدين لشراء الادوات، لشراء الماكنة مثلا، لشراء المحروقات، ولشراء ولدرة العمال، ولنفقة على أهله، ولشراء البضوضات، ولشراء كسوة لأهلها أو سكن أو ما أشبه ذلك. فقد يشتري أضعاف، قد يستدين دينا كثيرا أضعاف ما يأخذ الله من هذه الأرض، يعني يكون دينه أكثر من منتوج الأرض التي تجري، فيكون فقيرا. فكيف يؤخذ منه الدين؟ إيه الزكاة وهو مليء؟ فالزكاة تؤخذ من الأغنياء لا من الفقراء. الحاصل أن هذا تعليل، هذه تعليلات، ودليلهم قوله من أغنيائهم، هذا أقوال التدليل. ولكن أجاب عنه الأولون وقالوا إن المراد بالأغنياء الأغنياء ظاهرا، الذين يشاهدوا معهم مال ظاهر، ولو أنه في نفس الأمر لغيرهم. هرم الآن الكلام بما يتعلق بالأموال الظاهرة. أما الأموال الباطنة فالصحيح أنه يمنعها الدين، لأن الزكاة. فإذا كانت بضاعتك مثلا إذا صفيتها قيمتها غير مؤهل، وفي جنتك لفلان ولفلان 15,000، فإنك لا تزكي إلا 5 الزائدة على الدين، لأن 15 من هذه السلع ليست ملكا لك بل ملك لصاحبها. قد تقول إذا ما زكيتها أنا وهل يزكيها صاحبها صاحب الدين، فإن قد يكون يقول هذا دين على معسر، صارت هذه 15 لا زكاة فيها مع كونها عينا مشاهدة مالية، فكيف يكون مال المجاهد لا يخرج منه زكاة؟ لا يخرجه مالك ولا يخرجه قابل وهو متصرف فيه. فنقول إذا كان كذلك فإن زكاته على مالك، لأنه يقدر أن يأخذه منك، لأنك عندك أموال فيقدر أن يأخذه منك، وتركه له تركه عندك من باب التوسعة يعتبره قرضا من باب الرفق بك، فاعتبر أنه وسع عليك حتى تستثمره ويكون معك ما يصلح ان يكون رأس المال. فالحاصل ان الاموال الباطنه الصحيح ان الدين يمنع الزكاه فيها لاجل عثمان هذا، فانه بمعبر من الصحابه قال امرهم ان يحسبوا الديون التي بذمتهم ويزكوا ما بقوا في ذمتهم وإذا كنا نقي، فدل على أن الدين كان معتبرا وأنهم ينزلونه من تجاراتهم. ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته نص عليه، ولو لم يوصي بها لحديث فدين الله أحق بالوفاء. الزكاة دين في الذمة، غير معتبر أن يؤدي الزكاة فإن الورثة يقدمون إخراجها على كسنة التركة لكونها دينا لله ثم للفقراء. ثم كيفية إخراجها أن يمر التركة، فإذا كانت التركة فيها فضلا قدم منها مأونة التجهيز كما عرفنا، ثم يقدم بعد مرأة التجهيز ديون الآدميين التي هي رهن متعلقة بعين التركة. بعد ذلك يختلف هل تقدم ديون الله أو تقدم ديون الآدميين أو يكون لأرحة سواء باقة التركة. وباقة التركة لكان في ذمته لزايد مثلا ألف ولعمر ألف وزكاة ألف وكفارة ألف أربعة آلاف وتركتهم لا يكون لا تزيد عن ألفين. فالصحيح أنها تكون بالحصص أن كل منهم يعطى نصف حقه. فزيد يعطى نصف الألف بينه وبينه وكذلك عمر الزكاة يخرج منها نصفها والكفارة يخرج منها نصفها يتحاصون. وذلك لأنها كلها دين واردة على هذا المال. قد تقول أليس قول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق بالوفاء؟ أليس ذلك دليل على أنه قدر على دين الآدميين؟ نقول إن هذا فهم صحيح فزينه بعض العلماء وذهبوا إلى أنه يقدم دين الله. يعني إذا كان في ذمته حجة الإسلام أو في ذمته الزكاة أو في ذمته كفارة أو في ذمته نذر أو ما أشبه ذلك فذهب بعض العلماء إلى تقديمها بهذا الحديث. وذهب آخرون إلى تقديم دين الآدمي وقالوا إن دين الآدمي حق آدمي وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة. فتقدم حقوق الآدميين ولأن الآدميين يطالبون حقوقهم يقولون أقول دينك. فلأجل ذلك ذهب بعضهم إلى تقديم حق الآدمي وذهب آخرون إلى أنهما يتوارد عليه سواء وهو الأقرب. والجواب عن قوله عليه الصلاة والسلام دين الله أحق بالوفاء أن ذلك من باب الحث عليه حتى لا يتناسى حيث ليس له من يطلبه. كأنه قال لا تنسوه فكثير من الآدميين يطلبون حقوقهم فينبغي أن تخرج حقوق الله ولا لم يكن هناك من يطلبها فإنها حقوق تجب لهذا المال. عرفنا أن الزكاة إذا مات وقد وجبت في ذمته فإنها تخرج من التركة من رأس المال قبل قسمة التركة. لكن لو مات قبل أن تجب عليه قبل أن يتم الحول فإنها تصبح التركة ميراثا. فإن كان نصيب كل وارث يبلغ النصاب ففيه الزكاة وإن كان لا يبلغ النصاب سقطت الزكاة. لو مثلا أنه مات قبل أن يتم النصاب بيوم أو بخمسة أيام قبل أن يتم الحول بخمسة أيام وتركته مثلا 400 درهم وأولاده ثلاثة 400 إذا قسمنا على ثلاثة نصيب كل واحد 133 أقل من نصف فلا يكون عليه الزكاة لا على أبيهم لأن أباهم مات قبل الحول ولا عليهم لأن كل واحد منهم لم يملك إلا أقل من نصاب. ويعتبر هذا مال جديد دخل في ملكه. لو كان عندهم مال قبله لم يضم إليه لأن المال يعتبر ابتداء نصابه من تاريخ دخوله في الملكية فمثلا إذا كان عندك عندك مثلا ألف تستجبه أو تدخره، ثم ورثت من قريب لك مثلا ألف، الألف الذي عندك من قبل زكاته بقي عليها خمسة أيام ثم يتم حكمه أخذ نصابا، هذا الألف الذي ورثته أو وهب لك لا زكاة فيه حتى يحل عليه الحول بعد إذنك له أو بعد ملكك إياه، وهكذا سائر الأموال التي تتجدد. يعني إذا تجدد لك المال مثلا بهبة وهب لك أو أعطيت إياه مثلا أو حصلت عليه بأجرة عمل كمرتب مثلا أو كسب تجاري، يعني كسب بدنيا أو نحو ذلك، فإنه يستقبل به الحول من حين اكتسابه. وأما ربح التجارة فقد ذكرنا أنه يخرج من الزكاة ولو لم يكن مفروض. قلنا مثلا إذا كان عندك خمسة آلات تستجمها في أول سنة، في أول سنة شهر محرم ولم تربح فيها إلا في شهر رجب، فربحت فيها في كل شهر، في رجب ألف وفي شعبان ألف وفي رمضان ألف وفي شوال وفي القعدة وفي الحجة، فربحت فيها الستة الباقية ستة آلات، أصبح عندك مثلا ستة عشر، وفي هذه الأشهر ملكت مالك، يعني وراثة مثلا أو هبة أو راتبا أو نحو ذلك ملكته في شهر رجب عشرة آلاف أخرى. جاء شهر محرم من السنة الآتية وعندك مثلا خمسة وعشرون ألفا، عشرة رأس المال وخمسة كسب، خمسة كسب كسبتها ربحا والباقي أخذته أو حصلت عليه من مرتبات مثلا أو من أجرة أو من إرث أو من هبة أو عطية أو نحو ما الذي تزكيه؟ تزكي رأس مالك العشرة التي عندك من ربحها في السنة لأنها تنبحولها، وتزكي ربحها الستة التي ما ربحتها إلا في رجب وشعبان وحياة، وأما هذه التي ما دخلت ملكيتك إلا في رجب فلا زكاة فيها حتى يتم حولها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب الزكاة السائمة. تجب فيها بثلاثة شروط، إحداها أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل. قال أحمد: ليس في العوامل زكاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نستمع إلى الشرح والتعليق على الشرح، الشرح الثالث فيه توضيح للمتن، وتعليقنا فيه أيضا زيادة توضيح أو تنبيه، ومن كان عنده استفسار أو سؤال فعليه أن يكتبه، وبعد الانتهاء من الشرح نعود إلى الأسئلة حتى يستفيد الجميع إن شاء الله. من أشكل عليه شيء فإن الشرح والأمن أنه يكتبه، ونحب أن يواصل الشرح ولا يتقطع. جزاك الله خيرا. ابتدأ بزكاة الإبل، ابتدع بزكاة بهيمة الأنعام وابتدع زكاة الأنعام بزكاة الإبل، وذلك لأن الإبل أشهر الأموال الزكوية وأشهر أموال الغرب التي يفتخرون بها، وهي أيضا أنفسها وأغناها وأرزاقها ثمنا، وهي التي يفتخرون بملكها وبالتكاثر فيها. فلا جرى ابتدع بها أكثر العلماء، ابتدعوا بزكاة بهيمة الأنعام، ثم ابتدعوا بهيمة الأنعام بالإبل. وقد ورد في الإبل الإبل خصائص، فمنها أنها كما عرفنا لحمها من نواقض الوضوء، ينقض الوضوء أكل لحمها. ومنها النهي عن الصلاة في ممالكها، في ممالك الإبل دون ممالك الغنم. وورد أيضا ضرب المثل بما على نفاستها، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النار. خص النعم وخص من بينها الحمر، والنعم هي الإبل، والحمر هي أغناها وأعلاها وأرفعها وأنفسها. ثم فقيل إنه خصها من بين عينها من بهيمة الأنعام، وذلك لأنها كانت مما يفتخرون بها. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أهل الإبل وذكر أهل الغنم، فذكر أن السكينة في أهل الغنم وأن الكبرياء في أهل الإبل، وهذا يعني أمر أغلبي. وبكل حال لما كانت كذلك وكانت أغنى من غيرها وأغنى فابتدعوا بها. ثم ذكر أن فيها الزكاة، وهذا بالإجماع، بل أغلب أموال العرب بما قيلوا للزكاة هي بهيمة الأنعام، لأن هذه الجزيرة كانت قليلة النتاج إلا لبهيمة الأنعام، وسكانها كانوا بوادي، وبالأخص زيد اتصل بها، لم يكن فيها حرارة إلا ما قلنا في اليمامة وقومها فيها شيء من الحرب، وأما الباقي فإنها بوادي، أهلها يتنقلون من مكان إلى مكان ويسيمون أنغامهم ويرعونها. فكان الاهتمام بها أكبر، وكان التفصيل في زكاتها أكثر، ولذلك كان أكثر ما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم عمال الزكاة بهيمة الأنعام، يبعثهم إلى البلاد البعيدة ويأتونه بما يجبون أو يفرقونه كما يأمرهم. فتجب في بهيمة الأنعام من حيث العمر الإبل والبقر ورانا بثلاثة شروط كما سمعنا. أحد الشروط أن يملكها بنية الاسترلاب، بنية الاستثمار، بنية النسل، بنية تحصيل الدخل، وهذا هو أكثر ما يملكونه، لأنهم يملك أحد مئات من الإبل معلوم أنه لا يشربها كلها ولا يحمل عليها كلها. فيركب من الواحد العشرين أو أشرف مثلا يحمل عليها بعض متاعه البقية ما يريد بها الزق والنسل. هذا هو الشرط الأول. الثاني أن تسوم أي ترعى المباح أكثر الحول لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي حديث الصديق مرفوعا وفي الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاة الحديث. وفي آخر إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها فقيد بالسوم. أردنا أن بهيمة الأنعام إذن الرزق والمغنم وكل ما لا بد فيها من شرط أن تكون من الشرط الأول هو أن يملكها نية استغلال الدم والنسل وأن يكون من الشرط الثاني وهو أن يصيبها والسوم الرعي. قال تعالى ومنهم شجر فيه تسيمون تسيمون يعني ترعون دوابكم. وقيل ان قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناط المقنطره من الذاريه الفضه والخيل المسومه يعني المرعيه التي تسام يعني ترعى من النبات. فلا بد من هذا الشرط هو ان تكون سائمه يخرج ماذا يخرج المعلومه. فاذا كانت تعنت فانه لا زكاه فيها وذلك لعدم او لقله تاثيرها لانها اذا كانت ترعى لاهوائها لم يكن هناك خسارة ولم يكن هناك نفقة فيسيمها طبعا من الرشد ومن النبات ويحلب من دمها ويبيع من نسلها وتتوالد معه ويذبح من طرفها وينتفع بما ينتفع به منها ويأخذ من أصوافها وأوزارها وجلودها فهو ينتفع بها كثيرا ويستغلها فالنعمة عليه أكبر. أما إذا كان يشتري لها علفا فإن النعمة عليه أقل لأنه كل يوم أو كل شهر أو كل أيام يشتري بضرعة يبيع بضرعة بعضا منها غالبا ويشتري بثمنه علفا وطعاما لها ولو أنها تتولد ولكن تأكل منه شيئا كثيرا قيمة هذا الطعام الذي يشتريه لها فلأجل ذلك لم تكن واجبة فيها الزكاة إذا كانت معلوفة. في هذه الحديثة معنى أنه اشترط السائمة قال في الإبل هي سائمتها قال في الغنم وهي وتجب في الغنم في سائمتها في كل 40 شاة شاة ليس إذا كانت سائمة الرجل تسماها سائمة يخرج المعروفة المعروفة ليست سائمة بل هي معروفة يعني تطعم وتعطى عبثا لها فلا تكون المعدة بها كثيرة. هذا بالنسبة إلى السائمة. عندنا أن السوم لا بد أن يكون أكثر حول فلو مثلا أنه أسامها 17 وأعلنها 5 فهي زكاة بل إنه أسامها ستة أشهر وعشرة أيام وخمسة أيام، يعني أكثر من النصف، فإنه يزكيها. أما إذا كان أعطتها أكثر من نصف الحول فإنه لا زكاة فيها. الآن أكثر الموالي يعرفون يأثرون على الشعير وعلى الأنف، لكن الغالب لأنهم يرعونها ليست مهجورة دائماً الليل والنهار، بل يحجرونها في الليل ويعطونها عدداً وفي النهار يطلقونها، وإذا أطلقوها فإنها قد تجد الشجر الله وتأكل منه، وتجد رمة يابسة من بقية العشب أو أصوله فترعى، يعني فترعى نصف القوت أو ثلثه أو ربعه. إذا كانت كذلك فإنها ذكورية، هكذا يرمون في السنة كلها. وقد يأتيهم العشب والربيع مثلا في خمسة أشهر أو أربعة أشهر أو شهرين يتركون بها العنف، وبقية السنة يشتهر عنفا، ولكنهم لا يقتصرون عليه بل يطلقونها تسوم النهار أو أكثر النهار، وإن كان عمدة طعامها على ما يشتهون لها. العمدة والأكثر هو الشعير الذي يجعلونه لها وما يخلطونه به غيره، سواء الإمام أو الغلب. يقول في هذه إنها زائمة، أي أنها ترعى أكثر النهار وإن كانت لا تجد ما يكفيها. أما أهل الفروس الذين عندهم دواب في بساتينهم غنما أو إبلا ولا يطلقونها دائما، بل يعرفونها من نسيم وزرع ونحو ذلك، فإنهم وحالة هذا لا يذكرها، لأنها لا ترعى من المراري بأهوائها للمباح، إنما تأكل مما يعطونها. إما من الشيء الذي أمته وخاصلها يطلقونها مثلا في البستان، تأكل من النبات والهيل وما أشبه، وإما يحسدون لحم، فهذه لا زكاة فيها، هذه ليست سائمة إنما هي معلومة. فأردنا أن السائمة هي التي ترعى من المباح بأهواها الحول أو أكثر الحول، سواء كانت تحصل على القوت كله او على بعضه. الثالث ان تبلغ نصابا، فاقل نصاب الابل خمس وفيها شاة، ثم في كل خمس شاة الى 25 فتجب بنت مخاض، وهي ما تم لها سنه اجماعا في ذلك كله. هذا الشرط الثاني، وان تبلغ نصابا حكمة الله تعالى أنه ما أعلم لك بكل مال قل أو كثر، إنما أعلمها على من عنده مال يصير به غنيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مران إن الله استغفر عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فاشترط أنها تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. فالفقراء معلوم أنهم لا يجدون أهلا، لا يجدون مالا يزكونه، فمتى يكون غنيا ومتى يكون فقيرا؟ الغني هو من يملك نصابا، والفقير من لا يملك نصابا. وتأتي في أهل الزكاة بعض التفصيل في هذا. فإذا لا بد أن تكون الإبل نصابا، وكذلك الغنم المنزقة لا بد أن تبلغ النصاب، لا تجمع لنا عنده واحدة ولا هاتان ولا ثلاث ولا أربع. كان كذلك الغنم أبي سعيد قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس داود صدقة فيما دونها يعني في أربع أو ثلاث إلى آخره. والدود اسم للإبل لا أحد له من لفظه، ليس فيما دون خمس داود يعني خمس من الدود، سميت الإبل بذلك لأنها تزاد عليه شطرة عند الورود ذات الإبل يعني طردها ثم أطلق عليها دود. فقوله فيما دون خمس دليل على أن الخمس فيها ذكاء، فإذا برأتها برأت النصاب. والخمس القيمة وغناية من العرب لأنهم يبالغون في المغالاة في الإبل، فمن يملك خمسا بمنزلة من يملك خمسين من الغنم أو أكثر. إذا برأت خمسا فهي شاك، اختصت الإبل بأن زكاتها قد تكون من غير جنسها، يخرج زكاتها من غيرها من الغنم. قد يقال إن إخراج زكاة الإبل من الغنم فيه تكليف، أي أن الزكاة إنما هي من جنس المال، فكيف يمكن له من عنده إبل أن يشتري غنما ليخرج زكاة؟ يقال الغالب أن من يملك إبلا أنه يملك غنما فيخرج زكاة غنم فالإبل من الغنم، وإذا لم يملك كان في استطاعته أن يشتري، أن يشتري من جاره شاة أو شاتين إلى آخرها. الغنم زكاتها منها من أول النصاب، البقر زكاتها منها من أول النصاب، الخارج من الأرض زكاته منه، النقدان زكاتهما منها، العظام تقوم وتخرج زكاتها من قيمتها، الإبل فقط تخرج زكاتها لأول ربط لغيرها. فزكاة الخمس شاة ولا زكاة في الزائد إلى العشر، فالزكاة من عنده خمس ومن عنده تسع واحدة شاة واحدة لا تتغير، وذلك لأن أمرنا أن الأرض يكون لا زكاة فيها، الأرض الثانية التي بعد الخمس لا زكاة فيها وتسمى وقفا ما بين المصابين يسمى وقف. فإذا بلغت عشرة فيها شاتان إلى أربعة عشر، من عنده أربعة عشر ومن عنده عشر إنما عليه شاتان، وإذا بلغت تسعة عشر بلغ خمسة عشر فيها ثلاث إلى تسعة عشر، من عنده خمسة عشر أو تسعة عشر زكاته ثلاث إلى أربع وعشرين، من عشرين إلى أربع وعشرين زكاته أربع وعشرين. فإذا بلغت خمسة وعشرين فإن زكاتها تكون منها. وفي 36 بنت لبون لها سنتان، وفي 46 حقها لها 3 سنين، وفي 61 جدعة لها 4 سنين، وفي 76 ابنة لبون، وفي 91 حقتان إلى 120. هذا كله مجمع عليه قاله في الشرح. زكاة الغنم عرفنا زكاة الإبل عرفنا أنها تكون منها إذا بلغت 25، فأول ما يخرج منها بنت رحى في 25 بنت رحى إلى 35، من 25 إلى 35 فيها بنت رحى، من 36 إلى 45 فيها بنت لبون، من 46 إلى 60 فيها حطة، من 61 إلى 75 فيها من 46 إلى 61 فيها جذعة، يعني من هي حطة، من 61 فيها جذعة إلى 76 فيها بنت لبون. بنت المحارم ما تجد إلا مرة واحدة، إذا بلغت 25 ففيها بنت محارم إلى 35، يعني 10 كلها نقص. بنت المحارم هي ما تم لها سنة، سميت بذلك لأن أمها في الغالب قد نحرت يعني لقحة، والناخر اللقحة التي قد قرمت ولادتها، نحرت الناقة وتنحرت وقرمت ولادتها، لأن قوله تعالى فأجاءها النحار ولقم بالولادة. فسرها بنت النحار ما تجد إلا مرة واحدة من 25 إلى 35، بعدها بنت اللبون من 36 إلى 45. بنت اللبون هي ما تم لها سنتان، وسميت بذلك لأن أمها في الغالب قد ولدت فهي ذات لبن، يعني أنها قد لقحت ثم ولدت فهي لبن فسميت لبونا. هي تلك السنة وتم لها سنتان وأمها حائلا ليس لها لبن تجزي، لأن قد مضي سنتين عليها، وإنما عرفها لأمها أنها بنت لبون بنت محارم لأن ذلك وصف أغلبي لها، وإن لم يكن مضطربا فليس كون أمها محارما أو لبونا شرطا. بعد ما تتم 46 تجب فيها حطة إلى 60، يعني 15 كلها من 60 45 إلى 60 هي حطة. الحطة ما تم لها 3 سنين سميت حطة لأنها استحقت أن يحلل عليها وتركها، أو استحقت أن يطرقها الزاهد التي تم لها 3 سنين. هذه قد بدأت في النوع أن تكون من النوع وأن تكون مما يهمل عليه وينتفع به. هذه تجب عدة مرات، الحقة والبنت اللبون تجب عدة مرات. إذا تمت 61 فهي جدعة إلى 75، يعني وقتها 10. الجدعة ما تم لها 4 سنين، الجدعة أيضا ما تجد إلا مرة واحدة، ما تجد إلا بهذا العدد من 61 إلى 76، إلى 75، وقتها 15 كوقت الحقة، لا تجد هذه إلا مرة واحدة. البنت المحرمة تجد إلا مرة، والفرقة الفرقة تجد مرارا، البنت اللبون تجد مرارا، والجذعة ما تجد إلا مرة واحدة، يعني في عدد معين. بعدما تتم 76 يكون فيها بنتان، بنت لبون. وقد علمنا بنت لبون أنها التي تم لها سنتان، يجب بنت لبون، ويكون الأمصار 15، فإذا تمت 90 فهي حقتان فرقتا عن ذاهب. إذا تم التسري هذه متفق عليها. وفي 121 ثلاث بنات لبون إلى 130 فيستقر في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. لحديث أنس أن أبا بكر الصديق كتب له حين وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. في أربع وعشرين من الإبل بما دونها من الغنم في كل 50 شاة، فإذا بلغ في كل 5 فما دونها من الغنم في كل 5 شاة. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جدعة. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الفحل. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبخاري وقطعه في مواضع. هذا هو الأصل في الزكاة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع السؤال وكان يخبرهم بما يأخذونه من الصدقة، يخبرهم بما ربح خبرا شفهيا ويحفظون ذلك. ولما كان في عهد أبي بكر كان أبو بكر قد عرف ذلك من كثرة ما يحضر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي أصحابه بهذه الزكاة ويأمرهم بإقدامها ويأمرهم بما يأخذونه، فكان يسمعه ويسمعونه كلهم. فلما استقبلت الخلافة لأبي بكر وارتد ملكا ثم رجعوا إلى الإسلام وأذعنوا له وأعطاه بوجوب الزكاة، وقد كانوا حاولوا أن يمنعوها، وإن ذلك زعج أبو بكر من يهدي الزكاة كما كانت تزعج عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فزعج أنس بن مالك كما في هذا الحديث، زعجه وكتب له على الكتاب وفصل فيه هذه التفاصيل، تفاصيل ما فيها وضوح، وبين له هذا الكتاب احتفظ به أنس وكان يقرأه على من ينكر شيئا من الأعراب له، يقرأ به فريضة الزكاة والصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عمر رضي الله عنه بعد عبد الله بن عمرو بن العاص وكتب له أيضا كتابا مثل هذا الكتاب، يعني متقارب فيه كأنه تبع كتاب أبي بكر ويختلف بالتفصيل، لكن اتفقوا على عصبة الإبل وعصبة البقر وعصبة الغنم، يعني ذكرها، واتفقوا على الأجزاء الواجبة، فإن بنت المخاض بنت المرضي والشقة والبيعة اتفق عليها كتابا، وكلاهما متلقى للقبول ومجمع على تلقيه ومعمول به عند الأمة، وليس فيه خلاف إلا خلاف قليلا في بعض الأوقات. وأما ما تقدم فإنه اتفق عليه الأئمة الأربعة. وقبل هي صدقة الإبل على نفقة التسعين أو أنها تأخذ عن التسعين لاحقتها إلى متى؟ إلى 120. هذا أعظم نقص وأكبر وقصه 30. 30 كلها وقص لا زيادة لا نقاط في زيادتها. من عنده من الحزن أهدار التسعون فعليه حقتها، ومن عنده 120 فعلى إلى أيضا حقتها. فإذا زادت واحدة التقى المرء أصبح عليه ثلاث بنات لأبوه، بعد ذلك يتقى النقص على 10. كلما سنت 10 انتقل إلى غيرها. إذا ذكرت 130 ففيها بنت على بول الحقة. انظر، لأن قلنا في كل 40 بنت مدود ولكل 50 حقة، 130 40 مرتين و50. فالسبب يعني تقول و50 الباقيه التي هي 830 فيها حقة. ذكرت فيها 7 مرات وكان فيها حقتان وبنت مدود وحقتان جميعا، والأفضل يعني تقول إذا كانت 150 فيها 3 حقاق، لأنها 50 50 50. إذا كانت 160 فيها 4 مرات لبون، 4 مرات لبون، لأنها 4 مرات. إذا كانت 170 فيها 3 بنات لبون وحقاق، 120 3 لبون، 50 الزائدة فيها حقة. وذا كانت 180 حقتان فمئة ومثال أقول في الثمانين. إذا كانت 290 ففيها 3 حقاق من 150، وذلك أقول في الأربعين، لأنك 150 أفضل 3 حقاق من 30. إذا كانت 200 اتفقت الفريضة تساوي، فإن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء أخرج 5 بنات لبون، وذلك لأن 200 5 40 و4 50 تتقرب الفريضة. هذا وكله متفق عليه. الخلاف كما ذكرنا هي فيما فوق 120، وذلك لأن بعضهم يقول إنها إذا تمت 220 فإن فيها 3 بنات لبون، لأنها 4 40. ومنهم من يقول إنها يبدأ بالزيادة، وهذا كل حال هذا الفرق سهل. أما الوقت الذي هو 10 فأنا متفق عليه. وبذلك نعلم أن أمر الزكاة موضح في هذا الحديث وفي هذه العهد الله بن عبد العاص، وكلاهما مرويا للجهاد. البخاري روى حديث انس رواه عن ذريه انس عن همامه الذي هو ابن انس وعن ولد يعني ابن فمامة فصار كلاهما مرويا عن ذرية أنس، وأبو داود بن هريرة رواه عن حماد. فلما بني سلمة أخذه عنه بابه بعضهم طعن فيه ولكن لا يطعن فيه ما كان أكثر البخاري قد خرج له بالصحيح صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبقية الزكاة التي هي عندما سألت يعني زكاة بهيمة الأحرام فإن الأسئلة يقول هذا وأن الفتوى الآن على أن ذلك لحديث عبد الله بن عمر في كثره صاحبه المسكتين التي قال بها النبي صلى الله عليه وسلم مسكتان يعني حلقتان من ذهب ولحم اتؤدين زكاه هذا قالت لا قال هنا خمرك من الماء او كلفه لا تقتل فقد تخلينا ان تسوري لما سوى غيرهما لا تقتل. كذلك حديث عائشة هي ان تتخاف كان لها تتخاف من فضة تلبسها بيد عائشة جبلت بهما لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تؤدين زكاتهما؟ قالت لا. قالهما حظك من مائها صارت زكيهما. هذا سؤال لعظم أنا ذكرته المقدمة وقد تبهد فتكلم عن أننا أصلنا إلى العقبة ولكن نريد الله ما نتلكى من يشاف عندها سنتين لكن فيما نتذكى هو أن الإيمان الأهل الإذن أقوى شخصية لأن هذه القوة كانت فيه هذا الوضوء لأن قوة الثانية قد تفقد الإنسان مناعة وقوة تدفعه مثلا إلى أو تثير منه الشهوة المحرمة أو نحو ذلك والوضوء يخفف تلك الشهوة وغيرها قوة التغذية سواء تغذيته للبدن أو للحواس أو نحو ذلك العلة الثانية أن الإبن تمرن أعضابها رحبا واعتزازا كما ذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم البحر والخيلاء الهدابين أهل الإبن والسكينة في أهل الغلب فلما كانت تورث أهلها الذين يمتلكونها بالفخر وبالاعتزاز وهذه الخيلاء كان ذلك محتملا أن تورثه أيضا لأخيها أخي دهنا أن تورثه هذا وإن كان الناس الآن يبدون نحن الغنم ونحوه أنعم من نحن الإبل لكن لحم الإبل فيه هذه النية لأهل هذا الطفل لا يستحرون لا يؤمنوا أن يستحر أيضا من يأكل لحمه ولذلك وهذا يقول هذا الإبل سن معين حتى تحسب يقول ليس لها سن معين فلو ملك مثلا أربع بنات بحر ملكها بأول حب خمس بنات بحر بأول شهر محرم إذا جاء شهر آخر شهر الحجة جاز لأنها زوج وابن فلما قال النبي عليه السلام ليس بما تؤخر في زوج فكل ما يسمى زوج ابن يدخل في كونه الكوني سواء صغيرا او كبيرا وهذا يقول ان كان عنده خمس من الابن وليس معه بعض من ذكيره فهل يجب ان يخدعه الذكي اريدون المشكورين يقول نعم لا يجعله ولكنه ما يبقى عنده الا ارضا واما ان يستدين واما ان يدفع عنها نقدا هذا هو ذلك لا بد وجبت عليه شاة في هذه الخمس فيشترك في ذمته او حذره رجل يملكون يعتبر الابل يستغفر الله من نفس الاول الى السنه يستغفر الله من الاخر من الابل همه الاخير الى السنه هل عليه زكاه لا زكاه عليه زكاه يستغفر ولكن يا زكاه يقول عليه زكاه الاصلاح يعني يمكن ان يستعملها كل يستعمل النصف في الزكاه كلها في السنه كلها وكان مثلا انه يثني وانه مثلا ياكل ويذهب وانه خروج قديما كانوا يستعملون الى جوابه تخرج الماء من الاعضاء قبل وجود الناحيه فاذا كان عنده مئة لوحده طبعا الإمام ما يحتاج إليها كلها في النقش يحتاج إلى مثلا عشر أو عشرين أو أكثر إذا كان أنه يريح هذه شهرا وهذه شهرا هذه كلها عشرين أو عشرين يريح هذه شهرا وهذه شهرا يكون هذه كلها لا زكاة فيها هذه التي الله رايح لا زكاة فيها لأنها أصبحت عوامل أدوار من الحديث ليس في العوامل صدقة. أما إذا كان بإمكانه أن يتصل على عشر يريح هذه يوما وهذه يوما يستعمل عشرا يوما وعشرا يوما فإنه لا يذكرها بالإثم، أو خمسا يوما وخمسا يوما فإنه لا يذكرها بالعشر لأنها كلها الواضح. وهكذا إذا كان يحصل عليه إذا كان تاجرا وقت حاجتنا الإبل يحمل عليها يحمل عليها بضائع يبلغها البلاد التي يستفيد منها يحمل على 20 من هذا الشهر وعلى 20 من الشهر الذي قضى ويجرها له لا زكاة له. يقول المشاريع التي تصدر الأذان هذه الزكاة من الأبقار والإبل والغنم. يقول الذين يملكون البقر لأجل أخذ لبنها وتعليمه في هذه الغنم إن كانوا يسلمونها فهي الزكاة لأنهم اقتنوها إلا للذبح لا للحرث. البقر تستعمل الحرث حرث الأرض فالذين كانوا يحرثون عليها الأرض أو الذبح يذبحون عليها يعني يسلمون عليها فلا زكاة فيها إذا كانت إلا خلال الحرث. وأما إذا كانت الذهب والنسر فهي الزكاة إذا كانت كاملة. لكن المعروف أن أهل الأذان عندهم أنصار كثيرة قد تبدو نعمة ولكن المعروف أنهم يعبدونها يشترون لها على الحق ولا يسلمونها لا بعض الحول ولا نصفه ولا كله. فإذا قد أن هناك من يشتريها ويسلمها أكثر الحول وهو يستعملها من الأذان هذه الزكاة لأنها ليست واضحة. ما أمرها التجارة إنما أمرها الذهب والنسر. أمر التجارة فيها التي كل يوم يشرب عليها إلى أن يشتريها لأجل أن أذنها الباقية. رجل منها خمسة من الإبل يعني بحب بدنها يستشهد به وقد تناسل نفسكم هل عليه الزكاة؟ عليه الزكاة إذا كان يسلمها. أما إذا كان يعظمها فلا. ما دام أنه لا يقصد إلى النسل حب اللبن ولو كانت خمسة قد تم النصاب فإذا كانت سبعة فعليه الزكاة إلا فلا. رجل صاحب دار عنده غنم يعطيها غنم من الصبح ثم يتركها ترعى ثم تعود في الظهر ثم يعطيها ثم يتركها ترعى بعد العصر ثم تعود في المساء ثم يعطيها مع انها تبعى من حصيده القلب او من غيرها. اذا كانت ترعى من حصيده القلب فهي ترعى من حرفه من نوضع الذي هو في حماه. اما اذا كانت يخرجها خارجا وتبعى من الصاحبه وتجد رايا فإنها الكوزة إذا كان أخرجها وجدت لمة وجدت رشدا ولو رشدا نقل متحقما يابسا أن تجد شيئا تأكله ولو أنها ترجع إليه ويعطيها عليها. أما إذا كان لا يخرجها أو لا يخرجها إلا إلى حرفه تأكل من حصيلة الدهر الحي أو إذا خرجت لا تجد شيئا فإنما يخرجها تمشي بطاط ثم ترجع ما تجد شيئا فالأرض طاحبة فلا زكاة فيها. رجل منها أرض من الإبل وقبل أن يتم النصاب ولدت إحداهن هل عليه الزكاة؟ يقول ما عليه الزكاة حتى تتم سنة منذ أن تم خمسة لأن النصاب تم الآن بولادة هذه التي ولدت واحدة أصبح عنده الآن مصاب فلا يلوم إذا تبع السنة عليك الزكاة كان النصاب. فرجل من هذا الأذان صفا وواقص وكان خالدها يوم الأحد مثلا ولكنه لم يخرج الزكاة إلا يوم الأربعاء أخر الأخرى وهي يوم الثلاثة ولد إحداه حتى تم له أربعة رسلة. هل يقول هل يأتي زكاة أربعة أم ثلاثة؟ يقول أبي زكاة أربعة. وذلك لأن الولد يحسب مع أصوله، فإذا كان أصلها نصاب أو أكثر فإن الزيادة تحسب عليه. فإذا كان عندك مثلا 19 من الإبل ادى شهر ونصف وفي آخر الشهر ولد تحتاج أصبح لك عشرون نعد عليك هذه التي نسجت ولو ليس لنا ان يبطلها الى الاستشار. وذلك لقول عمر رضي الله عنه اعتد عليهم للساخره ولا تاخذها منهم. ويقول علي ان رد عليهم الصغار والكبار. يقول ما هي كيفيه طريقه دفع زكاه الاذن من يجيها ويوزعها أمانه الى من يجيها ويوزعها أمانه. نعم هناك من يجيها فتكون تتبع تجباتا يجمعونها وتفوض اليهم تفريق بعض منها وبعض منه يدعو به إذا كان عطاؤنا العمال يأتينا كلام العمال. إذا كان عطاؤنا من الغنية رواتب فلا حق لهم في الزكاة، وإذا كانوا لا يأخذون فلهم حظهم. المقصود أن الدولة قررت لك صحيح. وذلك لأن عمر بن أبي الأمير ينصر على سيارة ويعلم أن السيارة لا يستطيع أهلها أن يسوقوا الإبل والبقر على الأرض فلأجل ذلك يهجرها ويتحسبوا. فأنهم مثل يأخذون منها ولا يأخذون الأجل منها ولا يحرقون من الأجل منها ولا يفيني الغنم ثم جاءوا إلى ماء وإذا عنده شرق كثيرة أخذ من العشر من الأجل ويشبين الغنم ما لا يأخذون بها. أشتركت أن حل هذه سيارة واحدة وليس يجدون فقراء يجدون عليهم غالبا فيجدونها ويفرقون أمامها إذا جاءوا إلى ماء. ويجب إذا لم يجد من يجب أن يجب على صاحبه أو يقدر قيمة فالآن غالبا أن يقدر قيمتها لذلك المخار مثلا 200 ولذلك الزبون 3 ولذلك الحقة 3